الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الشرح: هذا الحديث أصل في وجوب اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه يشهد له القرآن في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وتصحيح النووي للحديث من جهة الرواية خالفه فيه الإمام ابن رجب في شرحه، فقال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. فذكر: قال: وكتاب الحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو الحجة على تارك المحجة. وكتابه هذا هو الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وفيه من الفوائد: أولا، نفي الإيمان عمن لم يكن هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من نفي الإيمان نفي أصله، لكن لا ينفى الإيمان إلا لترك واجب أو فعل محرم، فلا ينفى لترك مستحب، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثانيا، أن محبة العبد لكل ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان. ثالثا، أن كراهة شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينافي الإيمان، إما لأصله أو لكماله الواجب. رابعا، وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مسائل الدين الاعتقادية والعملية، والرضا بذلك والتسليم. خامسا، تحريم تقديم قول أحد من الناس على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. سادسا، وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. سابعا، أنه لا خيار لأحد في أمر قضاه الله ورسوله. ثامنا، تحريم محبة ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه مناف للإيمان. تاسعا، وجوب تقديم النقل على العقل إذا بدا بينهما تعارض. عاشرا، تقديم النظر في الدليل قبل تقرير الحكم. الحادي عشر، أن الهوى منهما هو محمود، وهو ما كان تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومذموم، وهو ما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره. الثاني عشر، الفرق بين الهوى واتباع الهوى، فاتباع الهوى هو الدوران معه، وإن خالف الأمر فيكون مذموما، والهوى هو الرغبة في الشيء ومحبته، والهوى هو الرغبة في الشيء ومحبته، فإن وافق الأمر كان محمودا وإن خالفه كان مذموماً.